إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، السيدات والسادة أهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء الجديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. حقا صوت المذياع وقد أعلن، بستان الضاد فقد أذن، بالحب لضادكم تأمن، في حضنك مصر هو المأمن. صوت المذياع صفاء الفن، هو صوت حقا يستحسن، من در اللفظ هو الأحسن، لغة العربية لن تحزن. صوت المذياع هنا هنا أعلن. أرض بتتكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن صلاه. الأرض بتتكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن صلاه. ماتت والشمع أيها الأصدقاء، بداية لقائنا قد تدهشكم بعض الشيء. أجل، نحن لا يمكن أن ننسجم مع مثل هذا الضجيج وهذه الضوضاء، حيث نستمع لآلات التنبيه المنبعثة من السيارات. إنه تلوث سمعي، كما لا يمكن على الإطلاق تحديد المراد مما يقال نتيجة تداخل الأصوات، حيث اللغط الشديد، حيث الضوضاء. ولك أن تعلم صديق المستمع، اللغط الأصوات المختلطة المختلفة المبهمة التي لا يفهم ولا يعلم شيء منها. ومن هنا فاللغط ليس هو الغلط، الغلط شيء آخر، فلا ينبغي أن نخلط بين اللغط والغلط. الغلط هو عدم صحة واقعة من الوقائع، والواقع في الغلط يقال له غلطان، والغلطة من الغلطان هي كل ما يقع منافيا للصواب. معا هيا مع المذياع، هيا لنبهج ضادنا تزداد ضيا، نردد لحنها يزهو شجيا، جليلا عاطرا يسمو نديا. من المذياع مكاوي تغنى فخورا، هكذا غنى وفيا. الأرض بتتكلم عربي ولا تنسى، واصل كسر المتاح. الأرض بتتكلم عربي ولا بتتكلم عربي. الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي. الأرض الأرض. أيها الأصدقاء، في لقائنا اليوم من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة تستوقفنا هذه الكلمات لفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية. الكلمات في العدد رقم 10566 على صحيفة الوفد، حيث قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن النهوض باللغة العربية واجب وطني، واجب قومي للحفاظ على هويتنا العربية والإسلامية. وشدد فضيلة الدكتور شوقي علام على أهمية استعادة لغتنا الفصيحة والنهوض بها، لكونها أداة للتواصل والتعبير عن هويتنا وحضارتنا العريقة. وقال مفتي الجمهورية في كلمته إن اللغة العربية لغة القرآن، وهي تعد من أوفر اللغات من حيث المعاني والمواد على مستوى العالم، وهي بذلك تكون أوفى بالتعبير عن دقائق الحاجات الإنسانية، وتلك وظيفة أي لغة في الأساس. وقد أوضح مفتي الجمهورية أن وظيفة اللغة في المجتمعات لا تقتصر على التواصل فحسب، بل هي الأداة التي يفكر بها الإنسان، والوعاء الذي يحفظ التراث الثقافي، وهي العامل الأول في انتشار الثقافة والتحضر. وقال أيضا الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية إن اللغة هي أحد أهم مكونات المجتمع الإنساني، بل هي السبب الأول في نشوء الحضارات، لأن التواصل الذي يتم عن طريق اللغة يعد اللبنة الأساسية في عملية البناء والعمران، كما أن قوة وبلاغة اللغة تعبران بشكل كبير عن تماسك المجتمع الناطق بها، وتعكسان اهتمامه بها وبقواعدها وبعلومها وآدابها وضوابطها. السماء الشرق توفي بالضياء وانشري شمسك في كل سماء، ولعل الشاعر الدكتور محمد حجاج ممن يتسمون بقدر عظيم من الأمل العملي بهذه الضوابط التي يمكن إذا ما اتبعناها، وبهذه الإرشادات والنصائح التي وردت في كلمة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، حيث يقوم الشاعر الدكتور محمد حجاج بجهد وافر من أجل اللغة العربية، من أجل أبنائها، وأيضا من أجل عشاقها، ليس فقط في الداخل وإنما في البلاد الأخرى. نستمع إلى هذه الكلمات للشاعر محمد حجاج. اللغة العربية في عيون الناطقين بلغات أخرى. منذ 10 أعوام وأنا أتابع غير واحد من طلابنا الذين درسوا معنا اللغة العربية من الأجانب من جنسيات مختلفة، فبعد أن وصلوا إلى المستويات المتقدمة إذا بهم يتلفظون بجمل وتراكيب تعبر عن حبهم للغة العربية. كانوا يقولون مثلا إننا كنا نخاف من تعلم اللغة العربية قبل أن نأتي إلى مصر، كنا نخشى صعوبتها وكثرة قواعدها. بعض زملائهم كانوا يقولون إن هناك في مصر إزدواجية لغوية، أنت في قاعة الدرس تتعلم اللغة العربية الفصحى، ولكنك في الشارع تضطر إلى أن تتعامل بلهجة مغايرة لما تعلمته في قاعة الدرس. ولكن بعد أن درسوا معنا في برامج متخصصة إذا بهم يتناولون معاملاتهم وعلاقاتهم مع جمهور الناس، مع الشعب المصري، بشكل يدعو للألق والتأنف وحب المناقشات. هم يتعاملون في السوق بصورة مثلى، بصورة لغوية مستقيمة وسليمة. فجاءت تعليقاتهم على هذا النحو: اللغة العربية علمتنا الذوق، اختيار المفردات والألفاظ التي تناسب موقفا ولا تناسب موقفا آخر. وهناك طالبة من فيتنام قالت: أفضل ما تعلمته من اللغة العربية النظام، كل شيء في اللغة العربية يندرج في نظام، فهناك نظام صوتي وهناك نظام صرفي وهناك نظام نحوي إعرابي وتركيبي، وهناك نظام للمفردات وللدلالات في المعاني. هذه الأنظمة يمكن أن نعممها على حياتنا، فهناك نظام للحب، وهناك نظام للكره، هناك نظام للحرب، وهناك نظام للسلام. اللغة العربية علمتنا كيف نتعامل مع الحياة. ويدرس حاليا معي باحث أمريكي قال إن أفضل ما تعلمته من اللغة العربية هو المفاضل وأسلوب المعاوضات وطريقة المفاوضات، لأن القواعد علمته ذلك، ولأن المعجم علمه أن يختار أفضل اختيار يناسب السياق والمقام الذي يتعامل فيه. لغتنا طيعة جميلة مستقيمة على ألسنة أبنائها فضلا عن ألسنة غير أبنائها، ولكننا بحاجة مثلى إلى إعادة تأهيل طلابنا لحب اللغة العربية من خلال حب معلميهم للغة العربية. محمد حجاج، رئيس لجنة أحياء التراث والمحاضر بجامعتي القاهرة وعين شمس. أيها الأصدقاء، من واقع اهتمامنا باللغة العربية ينبغي أن نؤكد على أن الخيال والحكي الشعبي يمتلك شواهق وسبائك وكنوزا من العبارات والمعاني التي لا حدود لها، وتستحق أن يتفرغ لها الباحثون بالدرس والتحليل اللغوي الاجتماعي. أقول هذا وقد سمعت قائلا في الشارع يدعو لتاجر سمح باش الوجه وهو يتعامل معه قائلا ربنا يطول لنا في عمرك، فقال التاجر أفضل أن يقال ربنا يبارك لك في العمر. أين عبقرية الحكي الشعبي هنا؟ بالوقوف عند كلمة البركة وعند هذه العبارة التي نصح التاجر بها المشتري قائلا ربنا يبارك لك في العمر، هذه أفضل من أن تقول لي ربنا يطول لنا في عمرك. البركة هي الزيادة، هي النماء في العمر بالصحة والعافية والسعادة والمال وكل ما يسعد الناس. ولذلك نحرص في تحيتنا اليومية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نذكر كلمة البركات لكي تعمنا دائما الخيرات، لكي تعمنا دائما المعاني الطيبة. هذا الرجل البسيط لديه حس تلقائي باللغة، فهم يستحق التأمل وتقدير كل حكي، ومن ذلك هذه عبارة للجدة كانت تقول من حمد ربه زاد ربه. صحيح هي غير ملتزمة بعض الشيء بالنحو، لكنها التزمت بالمعنى وبالجرس الصوتي الموسيقي في الكلام. الحكي الشعبي واستعمال اللغة حتى وإن كان بشيء من التخفف من قواعد النحو إلا أنه يستحق التأمل والتوقف، والدارسون والباحثون عليهم دراسة هذه التعبيرات لاستخراج ما فيها من معاني، لنقارب ما بين العامية القاهرية والمحكية الشعبية في أجل مستوياتها بلغتنا الفصحى. ومن هذا المنطلق لنا هذه الحكاية وهذا الحوار الذي دار ما بين الإمام الحسن البصري، وكان فقيها عالما زاهدا، ولد عام 21 من الهجرة الموافق ل 642 من الميلاد، وقد توفي ودفن بالعراق عام 110 من الهجرة الموافق لعام 728 من الميلاد. هذا الإمام وهذا الفقيه الزاهد في حوار دار بينه وبين حمال استأجر الحسن البصري حمالا ليحمل عنه شيئا ثقيلا كي يوصله إلى البيت. سمع الحسن البصري هذا الحمال طوال الطريق يقول الحمد لله أستغفر الله طوال الطريق يقول هاتين العبارتين. ولما وصل الحمال إلى بيت الحسن البصري أعطى الإمام الحسن البصري الحمال جزء من المال ثم قال له ترى هل ضايقتك لكي تردد هذه العبارات؟ فرد الحمال قائلا إن حياتنا ما بين نعم تستحق الحمد وذنوب منا تستحق الاستغفار. فقال الحسن البصري الحمال أفقه منك يا حسن من أجل ذلك. فكلام الناس حكي الناس فيما بينهم يستحق التعمق والبحث والتأمل والتحليل اللغوي. أيها الأصدقاء، يقال إن الحمد أعم من الشكر، فالحمد أوسع لأنه يطلق دائما من القلب على لسان المرء شكرا وثناء على نعم الله سبحانه وتعالى، حيث نحمده على كل نعمة لا تعد نعم الله ولا تحصى، وفيه معنى الاكتفاء والرضا. أما الشكر فهو كل ما يندرج تحت مظلة الحمد، فالحمد أعم من الشكر. الشكر قد يكون على نعمة محددة وفيه طلب للمزيد من عند الله سبحانه وتعالى الذي قال لئن شكرتم لأزيدنكم. وفي الحقيقة ينبغي ألا ينقطع أحدنا عن الحمد لله وعن الشكر لله، حيث يرى بعض العلماء أن الحمد والشكر مترادفان، أي يلتقيان في المعنى وفي الغاية أيضا. والله عز وجل يفرح بالحامدين والشاكرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لك الحمد ما قولا بشكرك دائما، لك الحمد في هيا لنبهج ضادنا تزداد ضيا، نردد لحنها يزهو شجيا، جليلا عاطرا يسمو نديا. الأستاذ الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الديار المصرية له كلمات تعبر عن هذا الحب والتقدير والإجلال والتبجيل للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نتوجه إليك بحبيبك المصطفى ونبيك المجتبى، ونقر لك بأننا كنا نعرف على درجات متفاوتة أننا لا شيء، وقد بان الآن لكل خلق ليس بعلم اليقين ولا بعين اليقين ولكن بحق اليقين أننا جميعا فرادى ومجتمعين، بل الكون كله أننا لا شيء، وأنت وحدك سبحانك رب كل شيء، وبالنسبة لنا أنت كل شيء، فنسأله ونحن جميعا لا شيء يا رب كل شيء ويا من أنت لنا كل شيء أن تجعلنا شيئا، عسى أن ندخل بفضلك تحت وعدك برحمتك في قولك ورحمتي وسعت كل شيء يا يقولون لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا لما تركنا مجالسته، وهل غاب عنكم حتى تطلبوا أثره، أو هل غادر مجالسكم حتى تتمنوا مؤانسته؟ فالحاضر لا يغيب، والمريض دوما في معية الطبيب، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وآله وسلم. مجد عاشور. أيها الأصدقاء، وبهذه الكلمات لفضيلة الأستاذ الدكتور مجد عاشور مستشار مفتي الديار المصرية، نختتم لقاءنا هذا من لقاء اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. طبتم وطابت أوقاتكم، ومتعتم دائما بالصحة والعافية، ونتمنى كل الخير والرخاء لبلادنا. شكرا متابعتكم. شكرا جهد الزميل مهندس الصوت أشرف عبد الحميد. هذه تحياتي هشام محفوظ. إلى اللقاء.